بسم الله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فواصل شرح متن أسهل المسالك الشيخ البشار رحمة الله عليه، ونشرع اليوم بباب جديد، لا وهو باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها. قال الناظم رحمة الله عليه: فرائض الصلاة 12، ثنية بقلبه معتبرة، ثنيها تكبيرة الإحرام للفذ والمأموم والإمام، ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد، ثم قيام فيه ما إن تستطع، ثم استناد أو جلوس فاضطجع، ثم الركوع والسجود فاعلما، ورفعه من كل ركن منهما، والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام، ثم اطمئن في الصلاة واعتدل، واختم بتسليم بأل كي تمتثل. مسنونها 13، فانقلي فسورة في الركعتين الأولي، والجهر والسر ومن قيامي، وكل تكبير سوى الإحرام، وسمع الله لمن له حمد على إمام وحده والمنفرد، وينصت المأموم حال الجهر، واجهر بتسليم الخروج فدري، رد السلام للإمام وعلى من باليسار إن ركوعا حصل، وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمامي، والجلسة الأولى وما قد زاد عن قدر السلام أو علام يطمئن، كذاك كل تشهد والخلف شب في لفظه، هل سنة أو مستحب؟ الباب طويل، يعني نتوقف عند سنن الصلاة، فنأخذ اليوم إن شاء الله الفرائض مع السنن. رحمه الله تعالى: فرائض الصلاة 12، يريد بالفرائض أي الأركان التي تقوم بها الصلاة. 12 يعني على سبيل الإجمال، ولا هي أكثر تقريبا، هي 14 التفصيل. نعم، قال: فنية بقلبه معتبرة. فنية بقلبه معتبرة، أي أول الفرائض، أول الأركان، النية للصلاة المعينة، يعني يقصد بذلك تعيين الصلاة سواء كانت ظهرا أو غيرها بقلبه، والنية محلها القلب، وهي يعني الأعمال منوطة بالنيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولا تعلق للنية باللسان. قالوا: إن تلفظ بها فواسع، سيما إذا كان موسوسا ليتحقق من إحرامه، لكن المدار على استحضارها بالقلب وتعيين الصلاة التي يريد أن يصليها. نعم، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ثم قال: ثنيها تكبيرة الإحرام للفذ والمأموم والإمام. يعني الثاني من الفرائض تكبيرة الإحرام، يعني التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة، ولفظها الله أكبر، الله أكبر، لا يجزئ غير هذا اللفظ. نعم، وقال: للفذ والمأموم والإمام، للجميع، لمن يصلي منفرداً أو إماماً أو مؤتماً. نعم، هذا مراد الناظم رحمة الله عليه، أن تكبيرة الإحرام فريضة على الفذ والمأموم والإمام. نعم، فإن عجز عنها، قالوا إذا كان أخرس أو كان أعجمياً لا يستطيع التلفظ بالعربية، سقطت عنه وينويها، يعني ينوي الدخول في الصلاة ويسقط عنه اللفظ، لكن من يستطيع التكلم باللغة العربية لابد أن يأتي بلفظ الله أكبر ولا يجزئ غيره. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد. ثالث الأركان الفرائض هي قراءة الفاتحة، يعني بالحمد الفاتحة أم القرآن، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولابد، نص الفقهاء وقالوا على تحريك اللسان في القراءة، على تحريك اللسان في القراءة، فلا تجزئ القراءة بالقلب، لا تجزئ القراءة بالقلب. وقال الناظم: على الإمام وحده والفرد، هذا على المشهور من قول علمائنا أن الإمام يحمل قراءة الفاتحة على المأموم، وهو الركن الوحيد الذي يحمله الإمام على المأموم. هذا هو القول المشهور، أن قراءة الفاتحة تجب على الإمام والفذ من يصلي وحده، ويحملها الإمام على من خلفه من المصلين. وأوجب بعض علمائنا قراءة الفاتحة في الركعات السرية، في الركعات السرية على غرار ابن العربي رحمة الله عليه، كما في أحكام القرآن. وهذا أولى لمن يستطيع القراءة وتعلم الفاتحة، ويجب على المكلف تعلم، قالوا، الفاتحة إن أمكن وكان قابل التعليم ووجد من يعلمه ولو بأجرة، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن لم يستطع التعلم ولم يجد من يعلم، قالوا يعني يحاول أن يصلي وراء يعني إمام يحسنها. نعم، هذا مبحث قراءة الفاتحة، وهل هي واجبة في كل ركعة أو في الغالب من الركعات، هذا كذلك خلاف المذهب عندنا قائم. والمشهور أنه يأتي بها في كل ركعة. نعم. ثم قال: ثم قيام فيهما إن تستطع. ثم قيام فيهما إن تستطع، يعني القراءة هنا لابد تكون في حال القيام، وكذلك تكبير الإحرام. يعني القيام هنا ينصرف لتكبير الإحرام، فلابد أن يأتي بها قائما، وأن يقرأ الفاتحة كذلك وهو قائم. هذه هي الفريضة الرابعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، صلي قائما. ويعني القاعدة عندنا في المذهب تقول أن الظرف تابع للمظروف، فتكبيرة الإحرام فريضة والقيام لها يكون فريضة، وكذلك قراءة الفاتحة فريضة فيكون القيام لها فريضة. نعم، هذه تحفظونها، الظرف تابع للمظروف. نعم. قال: إن تستطع، يعني حال كونك مستطيعا للقيام. ثم استناد أو جلوس فاضطجع. ثم استناد، يعني إن لم تستطع القيام بصفة معتدلة دون استناد، فتنتقل للقيام وأنت مستند، يعني تحمل عصا تستند عليها، أو على اسطوانة من اسطوانات المسجد، أو على كرسي، المهم تبقى قائم، تبقى قائم وأنت مستند على شيء يعينك على القيام. هذا في حال يعني العجز عن القيام دون مستند. نعم. ثم قال: ثم استناد، يعني قيام باستناد. وأنا يعني كان عندي أستاذ كبير في السن، وكان حريصا على أنه يصلي قائما، وهو فقيه، فكان يحمل معه العصا ويضع عليها يديه، وكان يعني ضخم الجسم، لكنه كان يضع يديه بقوة على على العصا ويقف يعني لكي يأتي بتكبير الإحرام والفاتحة، يأتي بها حال قياما وهو مستند. نعم، يعني لا ينتقل مباشرة إلى الجلوس، يحاول أن يأتي بالقيام ولو مستندا إذا لم يشق عليه ذلك. ثم قال أو جلوس، أو جلوس. وكذلك الحكم هنا في الجلوس، يعني يصلي جالسا من دون استناد، فإن كان لا يستطيع الجلوس إلا وهو مستند على الشيء فيستند ولا ينتقل للاضطجاع، ولا ينتقل للاضطجاع، يعني الاستناد ينصرف للقيام وينصرف كذلك للجلوس. ثم قال فاضطجع، فإن لم يستطع الجلوس ولو يعني مستندا ينتقل إلى حالة الاضطجاع، ينتقل إلى حالة الاضطجاع. وهذه هي أحوال الصلاة، يعني المراتب التي يطالب بها المكلف أن يؤدي الصلاة عليها. نعم، إذن القيام مستقلا ثم مستندا، والجلوس مستقلا بعد ذلك ثم مستندا، ثم بعد ذلك الاضطجاع. وقالوا في الاضطجاع يندب أن يكون على الجانب الأيمن، فإن تعسر عليه ذلك يكون على الأيسر، ثم إن لم يستطع لا على جنبه الأيمن ولا على الأيسر يستلقي على ظهره. نعم، يستلقي على ظهره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا من تيسير الشريعة السمحاء، ومن هذا الحديث وغيره استنبط علماؤنا قاعدة من جملة القواعد الكلية، وهي المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، ولله الحمد في الأولى والآخرة. نعم، ثم انتقل رحمة الله عليه إلى ركن آخر، قال ثم الركوع والسجود فعلما ورفعه من كل ركن منهما. ثم الركوع أي من فرائض الصلاة الركوع، والركوع هو الانحناء، الانحناء بحيث قالوا تقرب راحتاه من الركبتين، ويندب تمكين اليدين من الركبتين وتسوية الظهر والعنق والمجافات، مجافات مرفقيه عن جنبيه، هذه الهيئة المطلوبة في الركوع. نعم، وهذه هي الفريضة الخامسة. ثم قال والسجود فعلما، الفريضة السادسة هي السجود، والسجود المجزئ المذهب عندنا هو وضع الجبهة على الأرض، وضع الجبهة على الأرض وهما بين الحاجبين والجبينين إلى الناصية، ويحصل الواجب بوضع أيسر جزء منها على الأرض. نعم، والسجود وضع الأنف في السجود عندنا مندوب، يعني يكفي وضع الجبين على الجبهة على الأرض. نعم، قال ورفعه من كل ركن منهما، ورفعه من كل ركن منهما أي الرفع من الركوع والرفع من السجود. الرفع من الركوع يعني بعد أن يركع يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، والرفع من السجود كذلك، كل منهما ركن من أركان الصلاة. ثم قال والتاسع الجلوس للسلام، التاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك. الكلام لازال متصلا، يعني يجلس للسلام بقدره، لأن الجلوس الذي يعني يكون قبل السلام للتشهد هو سنة سيأتينا إن شاء الله. والقاعدة تبقى معنا التي أخذناها في بداية الدرس، الظرف تابع للمظروف، ما دام السلام فرضا فالجلوس له يكون فرضا، يعني بقدر السلام، بقدر السلام. والجلوس بين السجدتين كذلك فريضة. نعم، ومعنى قوله بالتمام، معنى قوله بالتمام أن الجلوس يكون بين السجدتين بطمأنينة، بطمأنينة واعتدال، لا يكون يعني بسرعة. في حديث مسيء الصلاة يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يسرع في الأركان قال له صلي فإنك إيش لم تصلي. فلا بد من الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين. يشمل الفرض والنفل، أي صلاة لابد الإنسان يصليها وهو مطمئن. طيب ما حد الطمأنينة؟ قالوا هي استقرار الأعضاء، هي استقرار الأعضاء، يعني إذا ركع الإنسان ينتظر حتى تستقر أعضاءه بعد ذلك يرفع، وإذا سجد كذلك، وإذا قام للقراءة نفس الشيء. فهذا هو القدر المطلوب في الاطمئنان، إذن استقرار الأعضاء، فهي فرض على كل مصلي وفي جميع أحوال الصلاة في القيام والركوع والسجود. وما زاد على سكون الأعضاء من الطمأنينة يعتبر سنة، ويأتينا إن شاء الله الكلام عليه. إذن المطمئن في الصلاة أي في جنس الصلاة سواء كانت فريضة أو نفل، واعتدل. نعم، الاعتدال مطلوب كذلك، وهو نصب القامة حال الإحرام والقراءة وبعد الرفع من الركوع، يعني يكون معتدلا في قيامه، ما يكونش عنده شيء من الانحناء. نعم، واعتدل واختم بتسليم بأل كي تمتثل، واختم بتسليم بأل كي تمتثل، يعني يختم الصلاة بالسلام المعرف بأل، وهو فرض على كل مصل وفي كل صلاة، ولا يجزئ غيره عندنا في المذهب، ولفظه السلام عليكم، السلام عليكم بتقديم التعريف الألف واللام. نعم، وفي المذهب عندنا تسليمة واحدة تخرجك من الصلاة، إذا قلت السلام عليكم خرجت من الصلاة، وباقي التسليمات تأتينا على سبيل السنية. نعم، وتذكرت هنا يعني ملحوظة ذكر لي شيخنا، وفيها يعني احترام مذهب البلد السائد، وكان يعني إماما في موريتانيا، وكان يعني شيخ محضرة وفقيه على مذهب الإمام مالك، وقال لي كنا في البلاد البعيدة يعني في موريتانيا نتعبد الله عز وجل باتباع مذهب أهل المدينة. قال فلما أتينا إلى المدينة وجدنا الأئمة يسلمون تسليمتين، إنهم يرون التسليمتين واجبتين. قال فاتبعناهم، يعني مدام وصلنا للمسجد النبوي وكنا في البلاد البعيدة نتبع أهل المدينة، فوجدناهم يسلمون تسليمتين فنتبع الأئمة في هذا الزمان ولا نخالفهم. وهذا من فقهه رحمة الله، حفظه الله عز وجل وبارك في عمره. نعم، هذه لطيفة يعني في مسألة التسليم. إذن يعني بعض الناس يقول لماذا الإمام يسلم تسليمة واحدة في البلاد عندنا، ويمكن يقول لابد يسلم يمين ويسار، فنقول له التسليم الواحدة تخرجك من الصلاة، تخرجك من الصلاة. نعم، ثم قال رحمة الله عليه أنت انتهى الكلام على الفرائض، ويعني ذكر الآن السنن، قال مسنونها 13 فانقولي، يعني عدد السنن 13 كما نقل ذلك أئمة المذهب. قال فسورة في الركعتين الأولي، فسورة في الركعتين الأولي، يعني أول السنن قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية بعد الفاتحة، قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة لا قبلها، بعد الفاتحة لا قبلها. نعم، وتحصل السنة بقراءة يعني ما تيسر من القرآن، وحد العلماء يعني مقدار ما يقرأ المصلي في الصلوات الخمس، قالوا تطويله سبحان وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين، فيقرأ في العشاء بأواسط المفصل من يعني من النازعات إلى الضحى، ويقرأ في المغرب قصار المفصل من الضحى للناس، وكذلك في العصر يقرأ بقصار المفصل يكون قراءة خفيفة، ويطيل في الصبح والظهر فيقرأ من طوال المفصل من قاف أو الحجرات إلى عما يتساءلون. فأني هذا ما ذكره الفقهاء في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، لكن يجزئ ولو قرأ آية قصيرة أو بعض آية لها بال كآية الكرسي. نعم، وإكمال السورة مندوب. نعم، ثم قال والجهر والسر، والجهر والسر في القراءة، فالجهر حال الجهر بمحله والسر حال السر، فالجهر في سورة في المغرب والعشاء وصلاة الصبح، والسر في الظهر والعصر، السر في الظهر والعصر. نعم، إذن الجهر محل الجهر والسر محل السر. ومن قيام، إذن القيام للسورة سنة، القيام للسورة سنة على قاعدتنا التي أخذناها بداية الدرس، الظرف يتبع المظروف. نعم، ومن قيام، وكل تكبير سوى الإحرام، وكل تكبير سوى الإحرام، يعني كل التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام حكمها السنية، حكمها السنية. طيب، هنا مسألة، هل كل تكبيرة سنة أو مجموع التكبيرات سنة واحدة؟ نعم، تكبير الصلاة بمجموعه كله يعتبر سنة واحدة، هو قول الشهاب رحمة الله عليه، وكل تكبيرة سنة مستقلة هو قول ابن القاسم، وهو المشهور من مذهبنا، يعني كل تكبيرة سنة. ويعني سيأتينا إن شاء الله في باب السجود السهوي متى يسجد المصلي عند تركه للتكبير، هل تكبيرة واحدة أو لابد من أكثر من تكبيرة، وكذلك في التسميع وقوله سمع الله لمن حمده. نعم، سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال وكل تكبير سوى الإحرام وسمع الله لمن له حمد. نعم، هذه السنة السادسة، قول الإمام سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع، وهذا في حق من؟ في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فلا يسن في حق المأموم يعني يقول سمع الله لمن ثم، وينصت المأموم حال الجهر، يعني إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية المأموم مطالب بالإنصات، وهذا على سنية، وهذا على سبيل السنية. وقالوا إنصات المأموم لقراءة الإمام في محل الجهر ولو لم يسمع، ولو لم يسمع، فلابد أن لا يقرأ مع قراءة الإمام، لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وبعض الآثار التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن القراءة معه صلى الله عليه وسلم. نعم، واجهر بالتسليم الخروج فدري، واجهر بتسليم الخروج فدري، السنة الثامنة الجهر بالتسليم، تسليمة التحليل التي يخرج بها المصلي من الصلاة، فيسن له أن يأتي بها جهرا، يأتي بها جهرا، وهذه السنة للإمام والمأموم والفزع. نعم. ثم قال: ردت سلام للإمام وعلى من باليسار الركوع حصل. يعني هنا يرد السلام المأموم على إمامه وعلى من كان بيساره إن حصل ركعة كاملة مع الإمام، يعني انسحبت مأموميته فيسلم على من كان باليسار. نعم، يعني يرد السلام على الإمام وعلى من باليسار، لكن لا يشير الرد على إمامه برأسه، لا يشير برأسه. نعم. قال: إن ركوعا حصل، يعني إذا حصل من كان على يساره حصل ركعة كاملة. نعم. ثم قال: وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمامي. السترة، قال، إذا كان يخشى المصلي أن يمر أحد من أمامه، وهو يسمى بحريم المصلي. نعم. وهي في حق واجبة سنة في حق الإمام والمنفرد، في حق الإمام المنفرد، والمأموم سترته الإمام، والمأموم سترته الإمام. نعم. إذن لا يطالب بها المأموم لأن الإمام سترته. إذن معنى قوله إذا خشي المرور، يعني خشي الإمام أو من كان يصلي فذا، وليس الكلام على المأموم، وليس الكلام منصرفا للمأموم. نعم. ويشترط، قالوا، للسترة شروط، منها أن تكون طاهرة أول شيء، لا يستتر بشيء غير طاهر، وثابتة لا تتحرك، غير مشغلة، تكون في غلظ رمح وطول ذراع، في غلظ رمح وطول ذراع فأكثر. ويكره الاستتار بشيء يعني أقل طوله، أقل من ذراع، أو غلظه أقل من غلظ رمح، فلا فائدة في الاستتار به. نعم. وتسامح الإمام هنا في عدها من جملة السنن، وإلا فالمشهور أن السترة فضيلة. نعم. والجلسة الأولى وما قد زاد عن قدر السلام أو على ما يطمئن. الجلسة الأولى، الكلام هنا في الجلوس للتشهد، والجلسة الأولى وكذلك الثانية، وكذلك الثانية سنة، الجلوس للتشهد سنة، الأول والثاني على قاعدتنا الظرف يتبع المظروف، التشهد سنة والجلوس، والجلوس له سنة. نعم. وما قد زاد على قدر السلام، نعم، يعني الجلوس للتشهد الثاني قبل السلام كذلك سنة. نعم. والزيادة كذلك على الاطمئنان، قلنا الاطمئنان بأن تستقر الأعضاء، فإذا زاد في الذكر والتسبيح فهذا أمر مطلوب وهو على سبيل السنية. إذن قال قد زاد عن قدر السلام، هنا الكلام على الجلسة الثانية، الجلوس للتشهد الثاني سنة والجلوس للسلام فرض، فما قد زاد عن قدر السلام منصرف للجلوس للتشهد الثاني أو على ما يطمئن، الزيادة على الطمأنينة المفروضة، الزيادة على الطمأنينة المفروضة، مثلا يسبح في الركوع مثلا 10 تسبيحات، هذا اطمئن وزيادة، فتلك الزيادة على الطمأنينة مسنونة. نعم. ثم قال كذاك كل تشهد، فالتشهد الأول والأخير كل منهما سنة، والجلوس لهما كذلك تقدم بيان الحكم فيه فهو سنة، كذاك كل تشهد. والخلف شب في لفظه هل سنة أو مستحب. نعم. لفظ التشهد المعروف وهو التحيات لله، زكية لله، طيبات الصلوات، السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هل هذا اللفظ سنة أو مستحب؟ قال بعض فقهائنا أن هذا اللفظ سنة، وقال بعضهم بل مستحب، يعني لفظ التحيات من أوله إلى آخره، وهو الذي علمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالكلام هنا على اللفظ وليس على حكم التشهد، لأنه يعني يصدق التشهد بأي لفظ فيه تقرير التوحيد وبيان الشهادتين، وجاءت ألفاظ أخرى غير هذه. والمعتمد أن اللفظ فضيلة يعني مستحب، وأشار في قوله والخلف شب، أي وقع بين الفقهاء هل هذا اللفظ سنة أو مستحب. نعم، وإلى هنا ينتهي درسنا، ولله الحمد في الأولى والآخرة، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. لو كان هناك استفسار فليتفضل مشكورا. وأريد أن يعني أذكر لكم ما وجدت في مسألة المرأة الحائض التي استمر معها الدم بعد الاستظهار، ولكن أفسح المجال للأسئلة الآن، ثم في عجالة أذكر لكم ما وجدت. جاءتني الأسئلة. نعم، بسم الله. هل كل تكبيرة سنة خفيفة دون تكبيرة الإحرام؟ ذكرت هذا لعل الصوت ما كان واضح، أعيد. أشهب رحمة الله عليه يقول أنه مجمل التكبيرات سنة، مجمل التكبيرات سنة، وابن القاسم يقول أن كل تكبيرة سنة وهي سنة خفيفة، ولا يسجد لترك تكبيرة واحدة، ما يسجد إلا ترك تكبيرتين فما أكثر، وسيأتينا إن شاء الله. كل أفعال فرض إلا رفع اليدين في الإحرام وجلوس التشهد الأول والتيمم بالسلام. كل أفعال فرض إلا رفع اليدين في الإحرام وجلوس التشهد والتيمم بالسلام. نعم. نعم، رفع اليدين فضيلة، وجلوس التشهد الأول والأخير كذلك سنة، والتيمم بالسلام سنة، لفظ السلام فرض. نعم، كلامك صحيح. نعم، بالنسبة لشروط الصلاة، هل يدخل فيها ترتيب القضاء، قضاء الصلاة إذا كانت أقل من ستة؟ إذا كانت أقل من ستة يأتي بها مرتبة، يعني صلاة يوم يأتي بها مرتبة، إذا كانت أكثر من ستة يأتي بصلاة الحاضرة ثم يقضي ما فات. وجدت في المسألة أنها إذا لم تميز فهي مستحاضة أبدا، ويحكم عليها بأنها طار ومكث طول عمرها. نعم، سأتيك بما وجدت. هل جميع التكبير جهرا؟ نعم، جميع التكبير يكون جهرا على سبيل السنية. لماذا يفرقون بين السنة والسنة الخفيفة؟ لأن السنة المؤكدة يسجد لها في النقصان قبل السلام والزيادة بعد السلام، والسنة الخفيفة لا يسجد لها، وإن سجد تبطل الصلاة. لماذا يفرقون بين السنة المؤكدة والسنة الخفيفة؟ وستأتينا إن شاء الله السنن الثماني التي يسجد لترك واحدة منها للسهو في باب سجود السهو، إن شاء الله نتركه آخر باب، بقينا تقريبا حصتين، سأحاول أن أجعل آخر حصة لسجود السهو، وبالله التوفيق. نعم، طيب. لعلي أقرأ على ما سمعكم يعني كلام ميارة في مسألة الحائض، على ما ذكرت في مسألة التمييز. بسم الله. طيب، جاءني الآن كلام الإمام شهاب الدين بن عسكر في إرشاد السالك بالنسبة لمسألتنا، قال نعم، وروي عن ابن زياد تقتصر على وعائدين وتجاوز معتدى، وفي تجاوز المعتادة عادتها روايات ثم هي مستحاضة وهي مستمرة الطهارة إلا أن تكون مميزة فتعمل على ما تقدم عند تغير الدم وبعده طهر فاصل. نعم، يعني هنا ابن عسكر يرى أنه هي مستحاضة إذا استمر معها الدم، يعني هي جاءت بالاستظهار وتيقن أنه خلاص الحيض انتهى، ما نزل بعد ذلك فحكمه الاستحاضة، ولو استمر معها الدم شهورا ما لم تميز إلا أن تكون قال مميزة فتعمل على تمييزها عند تغير الدم. يعني إذا ميزت الدم وقالت أنه هذا دم حيض تعتبر تلك الأيام تمييز أيام حيض، وهو الموضع الوحيد الذي يراعي مسألة التمييز، وإلا فكل دم خارج قبل طهر تام فلا نعتبر فيه التمييز ولو كان لونه مغايرا ويعتبر حيضا، وذكرنا هذا. نعم، يعني دقيقة بس، الورقة في ميارة أتي بها إن شاء الله لحظات. نعم، أيوة نصر الدين، المالكية يقولون بالتمييز إذا فاتت 15 يوم، لكن في زمن الحيض، يعني لو مثلا امرأة عادتها 8 أيام في العادة ثم جاء عارض فالجسم صار فيه يعني تغيرات وكذا فزاد الدم على 8 أيام، وإن تغير هذا الدم لا نعتبر هذا التغير ونطالبها بالاستظهار 3 أيام، ثم بعد الاستظهار نحكم عليها بأنها مستحاضة، وإن تغير لون الدم زمن إيش؟ زمن الاستظهار. ولهذا الصفرة والكدرة زمن الحيض معتبر حيض، وبرغم أنه اللون تغير وليس من لون الدماء. تمام، واضحة هذه؟ فالتمييز لا يكون إلا بعد يعني تمام 15 يوم وهو أكثر زمن الحيض. نعم، استمعوا الآن لما قاله ميارة، قال إن زاد دم المعتادة والاستظهار وحكم لها بالاستحاضة، فإن بقي الدم بصفته ولم تميز غيره فلا تزال محكوما لها بالطهارة بعد أقل الطهر ولو استمر الدم بها شهورا متواليا، ولو استمر بها شهورا متواليا إلى أن تميز. وإن ميزت ورأت دما يخالف دم الاستحاضة قال ابن الحاجب والنساء يزعمن معرفته برائحته ولونه، فإن ميزته بعد طهر تام، شوف القيد، بعد طهر تام فهو حيض، لأن التمييز قبل الطهر التام لا عبرة به، إذن وإن ميزته بعد طهر تام فهو حيض في باب العبادات اتفاقا وفي العدة على المشهور. هذا ما تيسر لي، أنا يعني ضللت أسبوعا كاملا يعني كل مرة يعني أحاول لعلي أجد واحد منكم يعني كتب شيء على الصفحة، ما وجدت، قدر الله ما شاء فعل، فهذا ما تيسر لي في هذه المسألة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا وإياكم التأويل. ذكرنا هذا لشيخنا الشيخ محفوظ مسألة الاستئناس بقول الأطباء، قال أنا استأنس بقول الفقهاء. نقول ما قال. نعم، لأنه كان هناك الطب وكان يعني كانت هناك أمور يعني في تلك الأزمنة، لكن ما ذكرت في كتب الفقه المتقدم منها والمتأخر. نعم، فالجل هو على الاستظهار، وهناك من أنكر الاستظهار رأسا وهم قلة من علماء مذهبنا. رأيت أن القرطبي رد هذا في تفسير البقرة. نعم، يعني لما تميز وهي مستحاضة تعتبره دم حيض. نعم، أي تعتبره دم حيض إلى أن ينتهي التمييز ثم ترجع مستحاضة. هذا الذي فهمت. نعم، وفيكم بارك الله. طيب، لعل الوقت انصرف، فبقينا حصتين نحاول إن شاء الله ننهي فضائل الصلاة ومكروهاتها ومطلاتها، وناخذ باب سجود السهو، ونسأل الله أن يبارك لنا فيما تبقى من الحصص، وإلى لقاء آخر، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.